لوازم هذا الكلام متصادمه مع الشريعه الاسلاميه. طبعا اللي مش اللي طبعا اي حد يعني مساله الشريعه الاسلاميه لا دي شريعه بدائيه، لا تعال انت بقى تعال نتكلم في حاجه تانية وفي نقاش تاني مساله، من تعال نبدا من البدايه، واجب الوجود والله، وجود الله والتشريعات. يعني انا بتصدم جدا من الناس اللي يجي الواحد مثلا يقول لك لا الست ليها حق انها تصل لمنصب الحاكم، ومفيش حاجه اسمها شريعه تقف قدامنا في شوفوا لها حل الايات دي والاحاديث دي، شوفوا لها حل تصرفوا فيها يعني. يروح جاي قاعد يناقشوا في الموضوع، لا الموضوع تعالى من الاول، ده عنده مشكله مع حاكميه الشريعه، الشريعه دي نمشي عليها ولا ما نمشيش؟ تعالى من الاول خالص قول له فين ربنا وفي ربنا ولا لا، والتشريع نازل ازاي وحاجات زي كده. مش تيجي تقول له تعالى نتكلم الست ليها حق، مش هيقتنع، لان هو العقيده بتاعته عقيده ليبراليه، عقيده مضاده للي انت بتتكلم فيه. فتعالى تعالى من اول العقيده اصلا وجود الله، انا بعتبر ان انت تبدا معاه من وجود الله، هل في الله وان الله موجود في هذا العالم، مش خلقه وفارق هذا العالم، لا ده الله موجود في هذا العالم وبينزل تشريعات، تعال له من اول كده واتكلم. انما هتجيله في اول تدخل في النقاش على طول عمال تتكلم عن مساله لا الست لا الشاذ ملوش حق في التواجد، ولا لا لا لا يا راجل انت بتدخل كده في منصور، هو ليه دين تاني وليه عقليه تانية تماما، لازم تتعامل مع ان ده واحد ليه دين تاني فانت هتقنعه بالدين الاسلامي، انما هتتعامل مع ان هو واحد عادي انا هتكلم معاه عادي مش هتوصل لحاجه.